به أولى من الاستدلال بحديث حسن بن علي مطرد بدري، وروى الطبراني بالأوسط من حديث بريدة نحوه في إسناده كما قال حافظهم مقال. وأما حديث علي المذكور فخرج أيضا البياطي والحاكم صححه مقيدا بالقنون، خرج الدارمي وابن خزيمة وابن الجارون وابن حبان في كتبهم وليس فيه ذكر الوجه. حديث علي الذي فيه إيه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. قال وفي الباب عن علي حديث آخر عند الدراقطني بلفظ قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر الوتر بإسناد عمرو بن شمر الجعفي أحد الكذابين الوضاعين عن أبي بكر وعمر وعثمان عند الطبراني أنهم كانوا يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك. في إسناد أيضا عمرو بن شمر المذكور. وعن أبي بن كعب عند النسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط بالوتر قبل الركوع في إسناد أبان بن أبي عياش وهو ضعيف. عن ابن عباس عند محمد بن ناصر المروزي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات. فتقدم عن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علم أحد ابنيه في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة عند محمد بن ناصر وفيه ذكر القنوت في الوتر. وعن أم عبد الله ابن مسعود عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبياطي أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسني، لكن كما قلنا تخصيص هذا وحصر هذا في قنوت الوتر لا يصح غير محفوظ، فإن الحفاظ ذكروا يعني لم يذكروا هذا اللفظ ومنهم شعبة. والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن في حديث علي، وإلى ذلك ذهبت عترة فقهاء أهل البيت وأبو حنيفة وبعض الشافعية بغير فرق بين رمضان وغيره. وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود وروى أيضا عن محمد بن نصر قال العراقي بأسانيد جيدة. وروى محمد بن نصر أيضا عن علي بن عمر حكم بن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبي ثور ورواية عن أحمد. وروى محمد بن نصر عن علي أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان ومن رواية الحارث عنه. ده عن من يا إخوة؟ عن علي. تمام؟ ركزوا في الأثر الآتية دي عشان نحتاج إليها. وروى أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا من نصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنط في الصبح ولا في الوتر إلا من نصف الأخير من رمضان. وروى العراقي عن معاذ بن حارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف رمضان لعن الكفرات، الدعاء الوارد عن عمر. قالوا عن الحسن كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان. وروي أيضا عن زهري أنه قال لا قنوت في السنة دي كلها إلا في النصف الأخير من رمضان. وروي عن عثمان بن سواق نحوه، وهذا هو الصحيح يا إخوان أن القنوت ليس مشروعا في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان، فانه سنه عمريه والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نتبع سنه الخلفاء الراشدين. معنا ما يفعل اليوم في القنوت في رمضان كله صح من يفعل هذا له سبب واتبع بعض المذاهب، فأمر الإنكار والتشديد فيه ليس مشروعا. التشديد في الإنكار ليس مشروعا. إن نبهت تنبيها لطيفا إلى الراجح من الأقوال فلا بأس. أرجح الأقوال يا إخوة في قنوت الوتر أنه لا يشرع إلا بالنصف الأخير من رمضان، كما كان يفعل عمر، كما كان يفعل علي، وهذا الراجح من أقوال السلف. اعتاد الحرمان مكة والمدينة القنوت في